نعوذ بالله العلي العظيم من الملائكة ومن شياطين الإنس والجن ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها ومن شر كل شر لا نطيق شرها ومن شر كل شر ربي أخذ بناصيتها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض وما يضرأ فيها ومن شر ما خلق وضرأ ومن شر كل شر آخذ بناصيتها بلا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف غياث كل مرهوف ورجاء كل مضطر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ننقي بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا نقي بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا نحارب ونواجه ونقاتل بها إبليس رجيما طريدا لينا ودجال كذاب سارق الليل وجنودهما لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا نلبس بها جد من بغى علينا نكب بها عدوان من اعتدى علينا نبيط بها كيد من كادنا نزيل بها مكر من مكرنا نبطل بها سعي من سعى علينا نذل بها جميع من تعزز علينا من جميع خلق الله نؤين بها من أوهننا من جميع خلق الله نقسم بها من ظلمنا من جميع خلق الله نقدر بها على ذوي القدرة علينا نستدفع بها شر من أرادنا من جميع خلق الله استعانة بعزة الله العظيم واستعانة بقوة الله القوي الجبار استجارة بقدرة الله العلي العظيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا فعال لما تريد يا مبدي يا معيد يا محيي يا مبيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور النافع النور النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بالشيطانات الساحرة الحمراء المعمرة ساكنة كوكب الزهراء التي تألها في ملكوتك وعبدوها شياطين الإنس والجن. عليم كبير بالشيطانات الساحرة الحمراء ذات الأظافر السوداء المعمرة ساكنة كوكب الزهراء التي تألها في ملكوتك وعبدوها شياطين الإنس والجن. العليم الخبير بالشيطانة الساحرة المعمرة الحمراء ذات الأظافر السوداء ساكنة الزهراء الفحاشة التي تنشر البغاء في أرضك منذ قرون العليم الخبير بالشيطانة الساحرة المعمرة الحمراء ذات الأظافر السوداء ساكنة الزهراء الفحاشة التي تنشر البغاء في أرضك وبين عبادك منذ قرون. العليم الخبير بالشيطانة الساحرة المعمرة الحمراء الذي تتسلط على إلهك وعبادك بأظهار الفاحشة والزنا وتشريد الأسر والمجتمعات. العليم الخبير بهذه الشيطانة الساحرة المعمرة الحمراء الذي تتسلط وتسلطت على عبادك وعبادك بأظهار الفحشاء والزنا وتشريد الأسر والمجتمعات. عليم خبير بالشيطانة الساحرة المعمرة الحمراء وأظهارها النجمية الكونية التي تبثها على العباد من كوكب الزهراء عليم كبير بالشيطانة الساحرة المعمرة الحمراء الفحاشة وخدامها وخادماتها الساحرات على هيئة نبومة وخدامها الملاعين التي تثبتهم في الأجسام على هيئة الأسود وخدامها الملاعين الذين تثبتهم بالأجسام على هيئة الأسود عليم كبير تحصي كل جنودها الملايين عليم كبير بصير بكل جنودها المتسلطين على كل عبادك وإمائك تحصيهم عددا تعلم مستقرهم ومستودعهم وتنطرهم من فوق سبع سماوات يا بصير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشنقي وتعليق الشيطانة الساحرة الحمراء المعمرة ساكنة كوكب الزهراء التي تأله في ملكوتك يا عظيم وعبدوها شياطين الإنس والجن. العليم الخبير بهذه العين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تجعل الآن ساعة الخصاص من هذه اللعينة التي تألهت في ملكوتك يا عظيم. نسألك بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشنقي وتعليقي هذه الساحرة اللعينة ساكنة شاكرة كوكب الزهراء التي تهلأ في ملكوتك وعددها شياطين الإنس منذ قرون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشرطها أن تؤذن الآن بشرقها وتعليق الشيطانة الساحرة المعمرة الحمراء ذات العظافر السوداء ساكنة الزهراء الفحاشة التي تبشر ونشرت البغاء في أرضك منذ قرون وبين عبادك يا عظيم الفحاشة التي تبشر ونشرت البغاء بين عبادك وأنت العليم الخبير تحصي كل أعمالها يا عظيم تعلم ما قامت به وكل ذلك في كتاب يشهد عليها يوم القيامة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشمري وتعليق هذه العينة الساحرة المعمرة الحمراء التي تسلطت على عبادك وعبادك بأسحارها النجمية الكونية التي تبثها على العباد من كوكب الزهراء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشرقي وتعليق الساحرة اللعينة المعمرة المتألهة بها وبأسحارها النجمية الكونية التي تبثها على العباد من كوكب الزهراء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بالقصاص من هذه العينة الشيطانة الساحرة التي تسلطت على عبادك بأسحار الكونية التي تبثها على عبادك وإبائك من كوكب الزهراء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشمخي وتعليق الشيطانة الساحرة المعمرة الحمراء الفحاشة وخاتماتها وخاتماتها الساحرات التي تسلط خاتماتها الساحرات على هيئة البومة وخدامها الملاعين الذين تثبتهم في الأجسام عبادك وإبائك على هيئة الأسود. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشمط هذه الشيطانة اللعينة هذه الساحرة المتألية هذه اللعينة المعمرة اللهم يا عظيم وأذن الآن بشمطها يا حي يا قيوم في سماوات لتكون عبرة لكل من يتألو في ملكوتك يا عظيم ليراها إبليس رجيما طريدا العين مشنوعة معلقة لا مكان في أرض ولا سماء لمن يتأله ويتشفر ويعبد من دونك ويكابر ويعادد يا فعال لما تريد لا مكان في في أرض ولا سماء لمن يتأله ويتشفر ويعبد من دونك يا عظيم. لا مكان في أرض ولا سماء لمن يتأله ويتشفر ويعبد من دونك يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن ترسل من ملائكتك وجندك يجمعون ويسجنون كل ساحراته المهمة ثم أرسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر ثم أرسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا مجيب الدعاء أن ترسل من ملائكتك وجندك يجمعون ويسجنون كل ساحراتها المهمة ثم أرسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر ثم انسفهم يا عظيم بيداني طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تقطع وتبطل وتنسف سحر النجمي الكوني المسلط على عبادك وإبائك يا عظيم أن تقطع وتبطل وتنسف سحر النجمي الذي تبثه من كوكب الزهراء المسلط على عبادك وإمائك يا قدير وأن ترسل المطارق المسومة تدق وتهشم رؤوس خدامها في الأجزاء وملاشير تنشر وتقطع أجسادهم وشفر المسوم في بطونهم وأفواههم يصهر أجسادهم. ظلموا عبادك وإمائك كثيرا تسلطوا عليهم في أمور حياتهم كثيرا كبروا بعد أن سمعوا كلامك كثيرا تجرأوا على العبادات كثيرا زرعوا الفحشاء والمنكر كثيرا زرعوا الفسق والمجون والفحشاء كثيرا حالوا بين عبادك وحسن عبادتك كثيرا حالوا بين عبادك وحسن عبادتك كثيرا حالوا بين عبادك وحسن عبادتك كثيرا نستعين ونستغيث بك ومؤمنين بنصرتك يا الله نرفع أيدينا وننادي الله العظيم نرفع أيدينا وننادي الله العظيم نرفع أيدينا وننادي الله العظيم نسجد وننادي الله العظيم نسجد وننادي الله العظيم ننادي الله العظيم ننادي الله السميع ننادي الله المجيب ننادي الحي القيوم ننادي الحي القيوم ننادي المنتقب الجبار ننادي ربي ورب كل شيء ومليكها ننادي إلهي وإله كل شيء ومليكها يا الله يا الله يا الله وبرحمتك على الموحدين بالشفاء والتدمير والانتقام على كل الملايين في أجداد وأرض أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أن يرسل طوفان العذاب على جنود دجاج اللعين من الإنس والجن أولادي الله العظيم أن يرسل طوفان العذاب على جنود دجال العين من الإنس والجن أغرقهم يا عظيم كل بلد لا يوحدك يا قوي يا جبار أغرق يا عظيم كل بلد ومكاننا يخرج منه التسلط على الموحدين ظلما وبهتانا أولادي الله العظيم أولادي يا ربي أن يرسل الصيحة والخسف والصدع على أماكن تواجد جنود دجال العين من الإنس والجن أولادي رب العظيم وأن يرسل الصيحة والخسف والطوفان والصدع على كل مكان يتكبر ويتأله في ملكوت الشبان نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن الآن بشبق هذه الساحرة الليلة أن تشنق هذه الساحرة الليلة اللهم أذن الآن يا عظيم أن تشنق هذه الساحرة الليلة ساكنة الزهراء الذي تألها في ملكوتك يا عظيم الذي عبدت على الأرض يا عظيم اللهم أذن الآن بشمرها يا عظيم بشمر هذه الليلة الذي تألها في ملكوتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون هذا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة رائب فيها ومن أصدق من الله حديثا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل أحاجيكم بها يوم الوقوف بين يدي الجبار أحاجيكم بها يوم الوقوف للحساب عند سريع الحساب الله العظيم الله القدير لكل خلق الله الذين يسمعون كلام الأشرار أحاجيكم بها أمام الله العظيم أحاجيكم بها يوم المنفع الأكبر عند الوقوف أمام الجبار ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل أسألك بعزك وشلالك أن تؤذن الآن بشمط هذه الساحرة المعمرة المتألهة يا عظيم أسألك بعزك وشلالك أن تؤذن الآن بشمط هذه الساحرة المتألهة في ملكوتك يا عظيم أذن الآن بشمطها وأعلقها في السماوات يا عظيم أذن الآن بشمطها وأعلقها يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن بشمط هذه الليلة ساكنة كوكب الزهراء أذن الآن بشمط كل من تأله من هؤلاء الملايين ساكن الكواكب والنجوم يا عظيم اللهم عد لهم الآن من المشارق وأذن بشمطهم الآن يا عظيم كل ملك أو ملكة من النجوم والكواكب الذين تألهوا وظلموا وتشقروا وتكبروا يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل الملايين المتألهين من الإنس والجن وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين

يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أدني عظيم بشرط هذه الليلة المدى لأدور في ملكوتك يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تقطع وتبطل وتنسف سحر النجمي الكوني المسلط على كل عبادك وإمائك يا عليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تقطع وتبطل وتنسف سحر النجمي الكوني المسلط على كل عبادك وإمائك يا عظيم اللهم قطع ودمر وأبطل وانسف سحرها النجمي الكوني النازلي على عبادك وإمائك يا عظيم نسألك بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن يا حي يا قيوم بتقطيع وإبطالي ونسبي سحرها النجمي الكوني المسلط على كل عبادك وإلهك يا عظيم اللهم قطع وأبطل وانسف سحرها النجمي الكوني المسلط على عبادك وإلهك يا عظيم اللهم وقطع أوصالها يا عظيم وقطع جنودها الآن تقطيعا يا عظيم وكل ربطنا بهؤلاء الملايين بهذه الساحرة يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله منكم يا ملايين نعوذ بالله منكم يا ملايين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين لقد قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ورأوا العذاب وتقطعوا وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نسألك بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل لنا هؤلاء الملائكة فلترسل من ملائكتك وجندك يجمعونا ويسجدونا كل ساحرات هلبومة ثم ارسل عليهم قرآن العذاب الشديد القاتل المدمر يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل من ملائكتك وجندك يجمعونا ويسجدونا كل ساحرات هلبومة ثم أرسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا قدير أن ترسل من ملائكتك وجندك يجمعونا ويسجدونا كل ساحرات هلبومة ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل من ملائكتك وجندك يجمعونا ويسجدونا كل ساحرات هلبومة ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن ترسل من ملائكتك وجندك يجمعونا ويسجدونا ويكبلونا ويروى أولئك الساحرات المومة ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل من ملائكتك وجندك يجمعونا ويسجدونا وهؤلاء الساحرات المومة من يجمعوهم ويسجدوهم ويكفلوهم ويقيلوهم بالأغلال ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل من ملائكتك وجندك يجمعونا ويسجدونا كل ساحرات هلبومة ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن ترسل ملائكة من ملائكتك وجند من جندك على هؤلاء الساحرات يسجنون كل ساحر يهلكوها ثم أرسل عليه من طوفانا والعذاب الشديد القاتل المدمر يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن ترسل على هذه الساحرة الغومة أرسل عليه جند من جندك وملائكة من ملائكتك يا عظيم يجمعونهم ويسجنونهم ويسلسلونهم ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد القاتل المدمر يا عظيم اسالك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم ان ترسل على هذه الساحرات المهمه بل ترسل عليهم ذلك من الملائكه وجندك يا عظيم يشمعونهم ويكبرونهم ويطيلونهم بالأغلال ويسجنونهم ثم ارسل عليهم عذاب الطوفان الشديد القاتل المدمر ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد ثم ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد ارسل عليهم طوفان العذاب الشديد أرسل عليهم طوفان العذاب الشديد اللهم يا عظيم العليم بختام هذه الساحرة اللعينة الموجودين في أشتان عبادك وعبادك يا عظيم الذي لا يدفعون العباد للقصر والمجون والفحشاء وما فيه شر في عبادة عبادك الذي لا يحيلون بين عبادك وحسن عبادتهم لك يا عظيم الذين تسلطوا عليهم في كل امور حياتهم الذين يسمعون كلامك منصتين لكنهم كابرين معاندين يا عظيم هؤلاء الملاعين على هيئة أسود وكل الشياطين الموجودين في هذا الجسم والذين يتسلطون من هذا الجسم اللهم أنزل عليهم المطارق المسومة تدق وتهشي بروسهم اللهم أنزل عليهم المطارق المسومة تدق وتهشي اللهم وارسل عليهم مناشير تنشر وتقطع جسادهم وجمر مسوم في بطونهم وابوابهم يظهر أجسادهم بقدرتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل المطارق المسومة تدق وتهشم رؤوسهم في الأجسام وخارج الأجسام ومناشير تنشر وتقطع أجسادهم وجمر مسوم في بطونهم وأفواههم يظهر أجسادهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل المطارق أن ترسل المطارق أن ترسل المطارق المسومة تدق وتهش رؤوسهم يا حي يا قيوم أن ترسل المطارق أن تنزل عليهم المطارق أن ترسل عليهم المطارق المسومة تدق وتهشم رؤوسهم يا حي يا قيوم اللهم ارسل عليهم المطارق المسومة تدق رؤوسهم اللهم ارسل عليهم المطارق المسومة تدق رؤوسهم اللهم ارسل عليهم المطارق المسومة تدق رؤوسهم اللهم ارسل عليهم المطارق المسومة تدق رؤوسهم اللهم ارسل عليهم المطارق المسومة تدق رؤوسهم اللهم ارسل عليهم المطارق المسومة تدق وتهشم رؤوسهم ومناشير تنشر وتقطع أجدادهم ومناشير تنشر وتقطع أجدادهم وجمر مسوم في بطونهم وأبوابهم وجمر مسوم في بطونهم وأفواههم يظهر أجسادهم ذلك وإمائك كثيرا تسلطوا عليهم في أمور حياتهم كثيرا كما أن هؤلاء الملايين يا حي يا قيوم تبصرهم وتعلم ما مكروا به في الليل والنهار تجرأوا على العبادات كثيرا زرعوا البصر والبجون والوحشاء كثيرا حالوا بين عبادك وحصن عبادتك كثيرا اللهم أنزل عليه من المطارق المسومة تقوى وتهشم روحهم اللهم أنزل عليه من المطارق المسومة تقوى وتهشم روحهم اللهم أنزل عليه من ننادي الله العظيم فاسجد ونادي الله العظيم ننادي الله العظيم ننادي الله العظيم ننادي الله السميع ننادي الله السميع ننادي الله المجيب ننادي الحي القيوم ننادي الحي القيوم ننادي الحي القيوم ننادي المنتقم الجبار ونادي المنتقم الجبار ونادي ربي ورب كل شيء ومليك ونادي ربي ورب كل شيء ومليك ونادي السميع الكبير ونادي السميع الكبير مجيب الدعاء ونادي الشهيد ونادي الشهيد ونادي الشكور ونادي الشكور ونادي الشكور ونادي الله الذي في سبيله نقاتل الملائكة ننادي الله الذي في سبيله نصول ونجول ونادي إلهي وإله كل شيء ومليك ونادي إلهي وإله كل شيء ومليك ونادي إله وإله كل شيء ومليك يا الله يا الله يا الله أنزل رحمتك على الموحدين بالشفاء وإرضاء كل أعمارهم بها عظيمة يعبدونك حق عبادتي بها عظيمة أنزل رحمتك بتدبيري والانتقام من كل الملاعين الشياطين المسلطين عليهم يعبدونك حق عبادتي بها عظيمة يعبدونك حق عبادتك يا عظيم أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أن يرسل المطارق المسومة تطغى وتهشم رؤوس الشياطين في أجسام العباد أو في بيوتهم أو أينما كانوا ومناشير تنشر وتقطع أجسادهم وجمر مسومون في بطونهم وأكواههم يصهر أجسادهم أنادي العظيم أنادي الله العظيم أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك أنادي الله أنادي الله أنادي الله العظيم أنادي الله مالك الملك أنادي الله المجيب أنادي الله الحي القيوم أنادي الله المنتقم الجبار أنادي الله ناصرا أنادي الله أن يرسل طوفان العذاب على جنود دجال المعين من الإنس والجن أنادي الله العظيم أن يرسل طوفان العذاب على كل أرض يعبد فيها غيرها أنادي الله العظيم أن يرسل طوفان العذاب على كل أرض يعبد فيها غيرها أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أناديك يا الله أن ترسل طوفان العذاب على كل أرض يعبد فيها غيرك يا عظيم أنادي الله العظيم أن يرسل طوفان العذاب على جنود إبليس أعداءنا من الإنس والجن أنادي الله العظيم أن يرسل طوفان العذاب على جنود دجال اللعين من الإنس والجن أنادي الله العظيم أنادي الله إلهي وإله كل شيء ومليك أن يرسل الآن طوفان العذاب آتي على جنود دجال الليل من الهند والجنة أغرقهم يا عظيم أغرقهم يا ربي ورب كل شيء ومليك أنادي يا ربي أن يرسل الريح والكسر والصرع على الأذان لتواجد جنود دجال الليل وجنوده من الإنس والجنة أنادي ربي العظيم القادر المقتدر أن يرسل الصيحة والكسر والصرع والقرآن على كل أرض تكابر وعلى ملكوت تكابر في ملكوت الشطار على كل أرض قائمة وزادت في ظلمها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين ولما جاء ربنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين ولما جاء ربنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في دارهم جاثمين ولقد جاء أمرنا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في دارهم جاثمين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أغرقنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخسفنا به وبداره الأرض نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نسألك يا الله العظيم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أن تدمر أراضيه بعظيم فخسفنا به وبداره الأرض إن نشاء نخسف بهم الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور لو أنزلنا هذا القرآن على شبه لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والأرض ذات الصدع اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك الله العظيم إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك نعصيتنا عليك يا عظيم فأنت كما أثنيت على نفسك يا جبار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين